بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الزبيدي رحمه الله: وذكر الكرخي أنه لا يجوز بيع النحل مع العسل. وقال: الشيء إنما يدخل في العقد تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب والطريق. انتهى. الشرب والطريق، ما هو الشرب مولانا؟ الحصة من الماء يسقى عليه الزرع. نعم. ومن الحيوانات الطاهرة مما ينتفع به الجوارح، وإليه أشار بقوله: وبيع الفهد، وهو حيوان معروف يقبل التعليم، وفي حكمه الصقر والبازي. وفي بيع الأسد والذئب والنمر خلاف، فمقتضى سياق المصنف هنا جواز بيعها، ومقتضى سياقه في الوجيز المنع، فإنه قال: وبيع السباع التي لا تصيد باطل، أي لا تصلح للاصطياد والقتال، ولا نظر إلى اقتناء الملوك للهيبة والسياسة، فليست هي من المنافع المعتبرة. وعن القاضي حسين: حكاية وجه في صحة بيعها لأنها طاهرة، والانتفاع بجلودها متوقع في المآل، وما يصلح للصيد أي للاصطياد، أو ينتفع بجلده أي ولو في المآل. ولا يجوز بيع الحدأ والرخمة. والرخمة ما لي حدا أشيخي هذا أطف؟ نعم، يعني تغطف اللحم، إذا رأت إنسان يحمل اللحم تنقض عليه عيد اللحم، ما قد ترد الشخص قريب حجمها قريب من الصدقة. والرخمة والغراب، وإن كان في أجنحة بعضها فائدة، جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي حسين، وهكذا قال الإمام، لكن بينهما فرق، لأن الجلود تدبغ فتطهر، ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة. قال النووي في الزيادات: قلت: وجه الجواز الانتفاع بريشه في النبال، فإنه وإن قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبال وغيرها، والله أعلم. ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه، فإنه يحمل أضعاف ما تحمله الجمال، فالانتفاع به حاصل. ومن الحيوانات ما ينتفع بلونه أو صوته، وإليه أشار المصنف بقوله: يجوز بيع الطوطي وهو الببغاء، أي لحسن صوته، أما الببغاء فبموحدتين، الثانية مشددة مفتوحة، ثم غين معجمة، طائر معروف، وتعريف الطوطي به غريب، والطوطي لم تعرفه العرب ولا ذكروه في كتبهم، وقد نقل السيوطي في كتابه العنوان في أسماء الحيوان، مما زاد به على صاحب حياة الحيوان وعزاه إلى الغزالي، ثم قال: وهو الببغاء، وهذا الطائر معروف في بلاد العجم ويسمونه هكذا، وهو صغير أصغر من العصفور قليلا، مختلف الألوان، قابل للتعليم، حسن الصوت، يربونه في الأقفاص، ومنه ما هو أصغر من الحمامة، أخضر اللون، طويل الذنب، ومنه ما هو أكبر، يجلب من بلاد الحبش، ويطلق على الكل اسم الطوطي. فإن كانت الكلمة عربية فيكون من طأطأ عنقه، وهذا الجنس من الطير كذلك كثير الطأطأة، يتعلق برجليه في غصن أو خشب، ويطأطئ وينطق بأصوات غريبة، أو يكون سمي باسم صوته، والله أعلم. كرمكم الله.